وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي الحديث الذي جرى بين شيخ وتلميذه، الشيخ شقيق والتلميذ حاتم الأصم، وقال: ماذا استفدت مني في أكثر من 30 سنة؟ قال: استفدت 8 مشاعر. وذكر له الأولى، قال: يا شيخي، رأيت أن الخلق إذا كان لديهم شيء يحبونه فإنهم يحافظون عليه ويدخرونه، ورأيت أن هؤلاء لا يأخذون هذا المحبوب معهم إذا ماتوا، فجعلت محبوبي الحسنات أقدمها بين يدي لعلها تكون معي يوم القيامة. فقال الشيخ: أحسن. واستعرضنا أن الشهرة محبوبة، ووقفنا أن المال هو أحب شيء إلى الإنسان. قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا المال. نتابع إن شاء الله تعالى. قلنا إن حب المال ليس عيبا، ولكن العيب أن تحب المال لكونه مالا. الله عز وجل جعل للمال وظيفة، أن تنفقه لتدفع عن نفسك مشقات الحياة ولتعين غيرك. فإذا انقلب حب المال للمال بخلت به ولم تنفقه فيما شرعه الله تبارك وتعالى، فيما شرع الله تبارك وتعالى. نعم، الله أعطاك المال لتصلح به أحوالك وتواسي به المحتاج، تبدأ بنفسك وبأهلك وبالأقربين. فإن لم تستعمله في الوظيفة التي خلقها الله عز وجل لهذا المال وهو الإنفاق، أو استعملته في حرام، بعض الناس يبذر وهو تجاوز وهو الإنفاق في الحرام، وبعضهم قد يسرف وهو تجاوز الحد في المباح إلا إذا كان عندك ضيف فلا حرج، وبعضهم يعشق ذات المال فيبخل، ينقلب بخيل بخل عجيب، وربما يموت أحدهم من الهزال فلا ينفق على نفسه، لأنه صار عنده المال هو المؤله وهو المحبوب، ثم يترك ذلك كله للغير فيندم، ولا تساعة مندم. لذلك شو بيقول الرافعي؟ يقول: عجبت للبخيل. الإنسان الغني يريد أن يجمع المال حتى ينفق، هذا الأصل، فإذا بخل به يقول: عجبت للبخيل، يستعجل الفقر الذي منه هرب. معك مال وتبخل على نفسك فعشت فقيرا، يستعجل الفقر الذي منه هرب فيفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء، حرم نفسه. نعم، تعالوا نستعرض بعض الصور حتى تفهم كيف الإنسان يحب المال للمال، هذا الذي ذكره الفقهاء والمؤرخون والوعاظ، حتى بعض الصور الواقعية ليست خيالا والله، وإنما من تاريخ هذه الأمة وقعت. نعم، أحب المال للمال، لا للإنفاق ولا لتوسع على عيال ولا لإغاثة ملهوف ولا لدفع حاجة الفقير أبدا. الشيخ عبد المحسن الصوري من مدينة صور في لبنان، نسبة إلى المدينة المعروفة، نعم، بيقول: كان عندنا تاجر غني ما عنده زوجة ولا أولاد، يسكن غرفة واحدة، استأجر غرفة واحدة، يأخذ كل ليلة من عند العطار بجانب مسكنه يشتري رغيفين وجوزي جوزي، ويدخل غرفته، يدخل بيته، يريد أن يخلع ملابسه حتى ما يصرف زيت من المصباح، كان يشعل في الجوزة أو الثقاب، القشرة تحترق، تحتاج إلى فترة حتى تحترق القشرة فتضيء، بهذه الفترة كان يخلع ثيابه ويلبس غيره. شو بيظهر بعد؟ بيظهر إيش؟ اللب فيأخذ هذا اللب لب جوز وحده ويضعه بين الرغيفين ويحكه هكذا ثم يجعله مثل صندوشة ويأكل هذا كل حياته. يعني هذا لا يصدق لكنه واقع. يعني الرواة معروفون. نعم. يخلع ملابسه على ضوء الجوزي والقشر الخارجي راحت بظل القلب لب بيظهر اللب ويأخذ هذا اللب ويمسح به الرغيفين وبقي على ذلك حتى مات. جاء حاكم ثور وفتش منزله فوجدوا معه 30,000 دينار كان قد جمعه ذهب. حرم نفسه ولا لا؟ عاش فقير ولا لا؟ سبحان الله، هذا حب المال للمال. ابن الجوزي يقول إن عالما كبار علمائنا ما سمى أدبا معه، يقول مرض فاستلقى عند بعض أصدقائه، ولعله هو لكن ما أراد أن يذكر حتى ما يعيب على الشيخ، ألقى ما عنده أحد، مرض ما عنده هذا الشيخ من يخدمه، مرض فألقى نفسه عند بعض أصدقائه. فلما مات عند صديقه وجدوا معه 500 دينار من الذهب. ويحدث أبو الحسن الراندسي قال مرض رجل عندنا فبعث إلي، قل يا شيخ تعال أنا مريض، قال فجئت إلي، قال القاضي ختم على أموالي ما عاد يسمح لي أخذ منها شيء. قلت إن شئت أنا إلي يد عند القاضي يعني بيحترموني، أذهب إلى القاضي وأخذ لك من أموالك تلتا بمقدار ما سمح النبي بالوصية وتتصدق فيها أنت قبل وفاتك، شو رأيك أجيب لك التلت وشوي جاري تصرف إذا في بقية حياة والباقي تتصدق فيه بالتلت تتصدق به في سبيل الله؟ قال لا والله، لا والله، من مريض عم بيموت، لا والله ما أريد أن أنقص مالي، ما بده ينقص منه شيء ولا أفرق منه ما بعطي، بل أريد أن يكون مالي عندي، هذا حب المال للمال. فقلت له اسمع نصيحتي، أخذ لك الثلث تتصدق به تقدمه أمامك إلى الله عز وجل، فلم يرضى ما والله ما رضي، فمات وأخذت منه الحكومة ماله، أخذت من الحكومة حكومة مال. يعني أليس هذا يعني أقرب إلى الجنون؟ ويروي أبو الفرج قال حدثني صديق قال كان رجل يكنس المسجد يقوم على خدمة المسجد، وكنا نلاحظ أنه يجمع التراب المسجد كل ما كان الناس يجمع بكيس ويأخذ معه، فقلنا له لماذا يعني ماذا تفعل ذلك؟ قال هذا تراب مبارك وأريد أن أجعله في لحدي في قبره، يعني من باب إبراز العمل الصالح. فلما مات جعل اللبن على لحده، سو تراب يساوه سوى البنات، فجابوا هاللبنات حطوهم فضل من هاللبن شيء لبن حطوهم بهالبرية جنب القبر. جاء المطر تفسخت اللبنة وإذا بداخلها دنانير ذهب، كان يجيب الذهب ويجيب التراب يسوي عليه لبنة ويخبيه من جوا، فتفسخت اللبنات فبرزت إيش الدنانير. ثم يسأل العلماء بعد هذه القصة قل بالله عليكم لو صرفها على أهل بيته أو على قريب أو على محتاج أو على فقير أليس ذلك خيرا له؟ أليس ذلك خيرا له؟ نعم. يقول حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يفضلوا ما يرون على ما يعلمون، أن يفضلوا ما يرون من شؤون الدنيا على ما يعلمون ما أعد الله لهم في الجنة، يعني يفضل العاجل على الآجل العظيم، العاجل الفاني القليل على الآجل نعم يوم القيامة. وورد في بعض كتب الأقدمين أن الله تعالى يقول لا يؤثر عبدي دنياه على آخرته إلا بثثت عليه همومة، لإيش دائما مهموم قلق مشتت الذهن هنا وهنا وهنا، وضيعته ثم لا أبالي به في أي واد هلك، اللي يقدم الدنيا وينسى أمر الآخرة. نعم، ونحن لا ننكر أن الدنيا محبوبة، لا شك في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حلوة خضرة فيها لذة، ولكن كل ما هو مطلوب منك يا عبد الله أن تنظر في طرق أخذها منين تكسب، وفي طرق إنفاقها أن تطلع كيف تكسب وكيف تنفق في طرق الحلال، هذا المقصود منها، حتى تتحقق لك الحلال وتبتعد عن الحرام، وإلا فما قيمة لذة مهما كانت الدنيا لذيذة، وإلا فما قيمة لذة تعقبها عقوبة، تعقبها نار، تعقبها عقوبة. صحيح. ثم إنما جعل لك المال يا عبد الله لتستعين به على قضاء الحوائج، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح المأخوذ من الحلال للرجل الصالح ينفق في وجوه الخير. كان طلحة يقول ويدعو ابن عبيد الله، ده عجيب في كرمه، يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المهل عينا، كريم، يقول اللهم ارزقني مالا وارزقني مجدا، فلا ينفع المجد إلا بالمال حتى يكون كريم، ويعني بذلك حتى يكثر من الإنفاق وبالمال يتسامى بإنفاق المال، أما أن ينقلب المال عليك عذابا وبلاء ووبالا فعندها يكون مكروها. يروي العلماء أن رجلا كان عنده ولدان ذكران وبنت، البنت زوجها لواحد تركي، نعم، كان عنده 1000 دينار ذهب هذا الأب مدفونة مخبيها عن الكل ما حد يعرف، مريض مرضا شديدا، فأحاط به أهله، فخلى بأحد أولاده الذكور، قال له أنا يعني أخوك ولد لاهي ملتهب لاهن بالطيور فيش حمام، وأختك أخذ رجل تركي غريب، طيب شو بتريد؟ قال له أنا عندي 1000 دينار بدي أخصك بها دون أخوك ودون أختك، لأنه أخوك لعاب وأختك أخذها إنسان تركي، لا نريد أن نجعل المال في أصهارنا. سر الولد ما شاء الله من هذا النعم، وأنت على طريقتي، يعني بخيل مثلي، أنت على طريقتي وعندي 1000 دينار في موضع كذا وكذا، فإذا أنا متت فخذها وحدك، فخذها وحدك. فذهب الولد قبل ما يموت أبوه من فوره وأخذ الذهبات من ذلك المكان، وشاء الله عز وجل أن يعافى الأب، وحاول أن يخلص 1000 دينار من الولد بكل وسيلة، فلا يقبل الولد أن يرده، ومرض الولد وشرف على الهلاك، فجعل الوالد يتضرع له، يا ابني دلني وين مكانهم إذا متت بروحه ويذهب المال ولا تخبرني عن مكانه. ما زال الوالد يصر حتى قال له الولد 1000 دينار في المكان الفلاني، ثم يشاء الله أن يعافى الولد ويمرض الوالد مرضا شديدا مرض الموت، فحاول الابن أن يعلم من الأبي مكان المال فوالله ما استطاع ومات ولم يحصل على المال. إيش البخل هذا؟ يعني نعوذ بالله، نعوذ بالله. أرأيتم يا إخوتي كيف حجب حب المال هؤلاء عن أن يقدموا لآخرتهم شيئا؟ أي موعظة تؤثر في أمثال هؤلاء في البخيل؟ أبدا. نعم، واحد أراد أن ينبه ابنه، قال يا ابني إياك والكرم، مش قال له إياك والبخل، قال له إياك والكرم، قال له كيف يا أبي والله كريم؟ قال له صحيح كريم يا ابني، لكن كرم الله لا ينقص من ماله شيئا، من احنا بنقص الفلوس على الفلسفة. نعوذ بالله نعوذ بالله. يقول صاحب صيد الخاطر قصة أعجب من هذا، قل حدثني رجل بعجيبة. قل هذا الرجل عنده حماته، كانت حماته بخيلة وغنية، قالت له أريد أن تشتري لي خبيص، نوع من الحلوى من السوق، فاشتريت لها، وكنا ننام حر، هي تنام على صفة مرتفع ونحن ننام على صفة مقابل، امرأة كبيرة ومريضة مقابل. ومرة جاء ولدي الصغير فجأة قال يا أبي، ابن بنتها، قلت نعم، قال إن جدتي تبلع الذهب، جدتي تبلع الذهب. فقمت مسرعا فإذا بها تجعل راقبت من بعيد تأتي بهذا الخبيص عشان ينبلع، تضع الدينار الذهب داخله وتبلع الخبيص حتى ينزل لون للمعدة بسهولة. فأخذت بيدها وزجرتها وسألتها أين الدنانير، أين هي؟ قالت لا أدلك. قلت لماذا؟ قالت أخاف أن تتزوج على ابنتي، إذا صار معك فلوس تأتي بضرة لبنتي. فقلت والله لا أفعل. عندها قالت احلف. فحلفت والله ما بتزوج على بنتك. فأخرجت إيش؟ الدنانير ما تبقى، وبعد ذلك ماتت. وبعد أشهر مات طفل صغير عندنا يقول نعم، فحملناه، أخذت معي ثوب يقول من قماش، قطعة قماش، وقلت للحفار احفر لي تحت هالقبر هذا، فجمعت التراب اللي سقط من جثتها يعني تتحلل، ووضعته في ماء، فأخرجت كذا وكذا دينارا كانت قد بلعتها، بلعتها فنزلت على التراب وما صارت فيها تراب. وحكي أن ابن السماك دخل على الرشيد يوما فقال الرشيد هل من موعظة؟ ابن السماك كان عالما جليلا ربانيا، كان الرشيد جالسا على حصير، فقال ابن السماك يا أمير المؤمنين لتواضعك في شرفك أفضل من شرفك، لتواضعك في شرفك يعني أكرم عند الله من شرف تواضع وعظيم. فقال الرشيد ما سمعت أحسن من هذا، صار يكتب. قال زدني. قال بلى يا أمير من أعطي مالا وجمالا وسلطانا وشرفا فتواضع في شرفه وعف في جماله وواسى، هنا الشاهد، من فضل ماله وعدل في سلطانه كتب عند الله في ديوان المخلصين. فالأربع صفات، وأنفق، نعم، كتب في ديوان المخلصين. فدعا الرشيد بقرطاس وكتب إيش؟ هذه الأقوال وكتبها. ثم قال لابن السماك زدني كمان. فقال ابن السماك يا أمير المؤمنين لقد أمهل، أي الله، حتى كأنه أهمل، لازم المعصية تذهب، إذا مرت سنة اثنتين ثلاثة لا تكون راحي أبدا، أمهل حتى كأنه أهمل، ولقد ستر حتى كأنه غفر، لعلك تعود، هذا المعنى، بتوبة إلى الله عز وجل. ثم قال يا أمير المؤمنين هب كأن الدنيا كلها في يديك، والأخرى يعني الدنيا أخرى مثلها ضمت إليك، هب كأن الشرق والغرب جبي إليك، يعني خراجه وماله، فإذا جاءك ملك الموت فماذا في يديك؟ شو بقي شيء؟ هل تأخذ شيء معك؟ ولذلك قال حاتم كل شيء زائل قدمت أمامي هذا. قال رشيد زدني. قال يا أمير المؤمنين لم يبق من لدن آدم إلى يومنا هذا أحد إلا وقد ذاق الموت، من الآن قبل من آدم إلى الآن ما في أحد غير هذا الجيل. قال رشيد زدني، قال يا أمير المؤمنين إنهما موضعان إما جنة وإما نار. فقال الرشيد حسبي، وأخذ يبكي حتى بل لحيته، حسبي، واشتد بكاؤه حتى كاد يغمى عليه. فقال ابن السماك دعوه حتى يموت. لما صحي الرشيد قالوا له هيك، قال ابن السماك، قال حتى تموت. قال ردوه، جابوا، قال ماذا عليت بذلك؟ قال يا أمير المؤمنين أي شيء أحسن من أن يقال إن أمير المؤمنين مات من خشية الله؟ فاستحسن الرشيد قوله وأدار الشيخ ظهره وانصرف، وأدار الشيخ ظهره وانصرف. هذه يعني نماذج حتى من العظة. وحدث القهستاني قال حدثني دلف بن أبي دلف. أبو دلف كان أميرا وكان من أكرم الناس، إنما الدنيا أبو دلف ما بين باديه واحتضره، يعني سمعة عجيبة في الكرم. يحدث ابنه عنه قال حدثني دلف ابن أبي دلف قال رأيت كأن آتيا أتاني في الرؤيا بعد وفاة والدي، رأى في المنام شخص يقول له أجب الأمير، أبوك يريد أن يكلمه. فقمت معه مع والده الأمير دلف، فأدخلني دارا وحشة وعلرة، وكان كريما، سوداء الجدران مقلعة السيوف السقوف قاشر قديم، مقلعة السقوف والأبواب. ثم قال اصعد، فصعدت معه درجا سلم، ثم أدخلني غرفة فيها أثر النيران، بواقي حريق، وفي أرضها أثر الرماد، وإذا والدي عريان. هنا أخذ الرجل أبو أصعد، أخذ الرجل يكلم الأمير، قد صعد مع رجل إلى هالغرفة فيها أبو عاري، أبوه عريان، قد وضع رأسه بين ركبتي هكذا كالحديد منكسر. فقال لي كالمستفهم، ولدي دلف؟ قلت نعم، أصلح الله الأمير. فأنشدني أبلغا أهلنا، شيل شفته، أبلغا أهلنا ولا تخفي عنهم ما لقينا في البرزخ الخفاق، قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا، قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا، فارحموا وحشتي وما قد ألاقي. ثم قال لي أفهمت يا دلف؟ قلت نعم، يعني أحسن من ورائي، أحسن حتى لا تلاق ذلك حسن. قال أفهم؟ قلت نعم. فقال فلو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. أفهمت يا دلف؟ قلت نعم، قلت نعم. أخي الكريم المحبوب من مال أو غيره، من مزارع، من بيوت، من سيارات، سيذهب، فإن قدمت المحبوب أمامك نلت الثناء هناك، نلت الثناء هنا والثواب هناك. إذا أنت كرمت مدحت هنا وأثبت عند الله عز وجل، ومقياس ذلك يرجع إلى العمل لا إلى القول، يرجع إلى عملك مش إلى قولك أنا كريم أفعل أسوي، لا أبدا، مواعيد خلب. وما أجمل قول القائل يبقى الثناء، ما أجمل قول القائل يبقى الثناء وتذهب الأموال، يشير إلى هذا المعنى، يبقى الثناء، يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، يبقى الثناء وتذهب الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، لا ترضى من رجل حلاوة قوله حتى يصدق ما يقول فعاله، حتى يصدق ما يقول فعاله. القضية بالفعل مش بالعمل. أخي الكريم قدم أمامك لله من محبوباتك. ومن جميل قول القشيري عليه رحمة الله لما قرأ قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ماذا قال؟ قال من أراد البر فلينفق. طيب، من أراد البر فلينفق، أي فليقدم أمامه بعض محبوباته. ومن أراد البار، أنت أردت البر فقدم شيء، لكن إذا أردت البار وهو الله عز وجل فلينفق من جميع ما يحبه. بتحب كذا وكذا وكذا وكذا، أنفق من الكل إذا أردت الله. وإذا أردت يعني البر والثناء أنفق ولو من جهة واحدة، لكن إذا أردت البار فينبغي أن تنفق من كل ما تحب، كل ما عندك. ولذلك قالوا من كان لله كان الله له، من كان لله كان الله له. وقالوا لا يحصل القرب إلا ببذل المال والمهجة، لا تستطيع أن تكون قريبا من الله إلا إذا بذلت مالا ومهجة، إلا ببذل المال والمهجة وقطع محبة غير الله وإفناء النفس بالكلية عن صفاتها الرذيلة، تبتعد عن كل رذيلة. أخي الكريم، وإذا رأيت نعمة على فاجر أو على عاص أو على بخيل مقصر، شوفوا المال عبد يكثر وما بينفق، فلا تغبطه على هذه النعمة، لا تغبطه، واعلم أن حسابه شديد. قال أبو هريرة لا تغبطن فاجرا بنعمة، نعم لا تغبطن فاجرا بنعمة فإن وراءه طالبا حثيثا سيحاسب، وهي جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما خبت، هذا المقصر في الفروض، فروض الزكاة هذا المقصود بها. أخي الكريم، تحرى في كسبك الحلال وقدم من هذا الحلال أمامك فإنك إلى زوال. وما أجمل قول القائل يبشرني الهلال بنقص عمري، كل يوم عم بيصغر، يبشرني الهلال بنقص عمري وأفرح من بشارات الهلال. مضت، جاء آخر شهر من قبض الراتب، مضت الأيام، نعم أياما عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل. وقال أوقاتك من حياتك لا تروح في كلام لا طائل تحته، لا تستفيد منه، لا تجلس إلى شغلة قصية أبدا. كان علماؤنا إذا دخل عليهم عامي بده يقضي وقت ويسأل أسئلة متعبة، كانوا يأخذون الأوراق فيقصونها ويبرون الأقلام حتى ما يضيعوا الوقت في هذه اللحظات التي يدخل عليها إنسان ثقيل. قال الثقيل صفني، قلت ما فيك أصف، كل ما فيك جمال، حل عني وانصرف، لا تروح لي وقتي ضيعوا هكذا. نعم نعم. وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى، جمع المال حرام وحلال، وجمع من حرام أو حلال هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ أليس نعم والله. واعلم أن كثرة المال ليس الدليل كرامة أبدا أبدا، ليس الدليل كرامة عند الله لك، فقد يعطي الله العبد ويزيده رغم بخله بحق الله عز وجل. واسمع معي إلى ما رواه رقادة الأسدي، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ترى بخيل أو فاجر يزداد ماله، لا تغبط على هذا المال. شوف الحديث الشريف الدقيق، نقاد يقول بعثني رسول الله إلى رجل يستمنحه ناقة، العرب كان عندهم شيء اسمه المنيحة إلى الآن في بعض، فقير بيطلب شاة أو شاتين يحلبها في الموسم يوم يومين ثلاثة، أو ناقة الفقير يعطوه يستفيد بلبنه حتى إذا انتهى اللبن بردوه. فالنبي طلب من رجل غني ناقة، استمنحه ناقة أي حتى يحلبها، فرده الرجل. نقاد يقول رفض الرجل يعطي لرسول الله نعم ناقة منيحة. ثم بعثني النبي إلى رجل آخر يستمنحه ناقة، فأسرع الرجل، قال لبيك يا رسول وسعديك حاضر، وأسرع واستجاب لطلب النبي، فأرسل معي ناقة جميلة كوماء. فلما أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك فيها وفي من بعث بها، بالناقة واللي بعث لها. نقاد قال يا رسول الله وفي من جاء بها. وأنا وين يعني تركتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي من جاء بها. تسوى الدنيا والله. ثم أمر بها فحلبت فدرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر مال فلان. عن أنو؟ عن الأول اللي بخد عليه بالناقة. اللهم أكثر مال فلان. والثاني قال: واجعل رزق فلان اللي بعث له الناقة يوما بيوم. تستغرب أنت من هالدعاء: اللهم أكثر مال فلان الأول البخيل. تذكرون حديث أن الملك إذا يقول إذا طلع النهار: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، والملائكة لا تدعو إلا بخير، كيف يدعو ملك على إنسان بشر؟ اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قال: هذا ليس دعاء بشر. نعم، أعطي ممسكا التلف لعله إذا تلف ماله تذكر وصبر على ذلك وتاب من بخله فيغفر الله عز وجل له، فهو دعاء له لا دعاء عليه. فهمت المقصود في هذا؟ نعم نعم. اللهم أكثر مال فلان للبخيل، واجعل رزق فلان يوما بيوم. قال العلماء: الحديث حسن، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. يقول العلماء: دعا النبي للأول بكثرة المال ليشتد حسابه ويعظم سؤاله يوم القيامة، ودعا للمحسن بالقرب من الله عز وجل ودنو منزلته وأعطاه رزقه يوما بيوم حتى يكون حسابه خفيفا يوم القيامة، حتى يكون حسابه خفيف ويبدل عسره يسرا وفقره غنى. أخي الكريم، افهم هذا الحديث وكن مع قول النبي صلى الله عليه في هذا الحال. نعم في هذا. نعم، هذه الأولى الذي ذكرها حاتم الأصم لشيخه شقيق البلخي، فقال الشيخ: أحسنت شيخ، أحسنت، هذه الأولى، فأعطينا الثانية. فقال: يا شيخي، نظرت في قوله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأجهدت نفسي يا شيخي في دفع الهوى الحرام حتى استقرت على طاعة الله عز وجل. فقال الشيخ: أحسن. فتعالوا إلى المسألة الثانية: دفع الهوى المحرم. فأما من طغى وآثر الحياة، طغى أي عتى، عتى عن أمر ربه، تجاوز الحد فيما رسم الله له فعصاه ولم يطيعه فيما فرض عليه ولم يجتنب نواهيه، وآثر الحياة الدنيا أي نبذ نعيم الآخرة وجعل همه هنا في هذه الدار الفانية إرضاء لهوى النفس وانهماكا في أعمال الدنيا وحدها ولذائذها، وصرف كل همه وكل طاقته في تحصيلها دون أن يلتفت إلى أمر من أمور الآخرة، واستجاب لهواه المحرم. المراد بالهوى هنا يا إخواني هو ما ترغب فيه قوى النفس الشهوية والغضبية، كل شيء يدفعك إلى شهوة حرام هذا هو الهوى، وكل شيء يدفعك إلى الغضب في غير أوانه وفي غير حينه فهو هوى. نعم، مما يخالف الحق والنفع الكامل. وشاع الهوى عند العلماء في المرغوب المذموم، في كل شيء ترغب ما هو حسن قالوا هذا صاحب هوى، ولذلك قالوا في قوله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أي ما في أضل من إنسان يتبع هواه دون أن يستجيب لشرع الله ومنهج الله، يعني لا أضل ممن اتبع هوى نفسه المحرم. نعم، أما إن وافق هواه الشرع هذا طيب، يحسن إلى ولده إلى كذا هواء، هذا لا حرج فيه، أمر محمود. وفي الحديث اللين لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أي تبعا للشرع. فإذا كان هواك تبعا للشرع فأنت هواك محمود، إذا خالفت فيه الشرع فهو هوى مذموم. يروي ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم قال هناك سؤال: لماذا كان اتباع الهوى من أضل الضلال؟ لماذا كان اتباع الهوى من أضل الضلال؟ والجواب: لأن الأهواء متضاربة في الخلق، كل من له هوى يختلف عن الآخر، وقد عبر الـ الـ الـ وكل إنسان يحاول أن إيش؟ أن يحقق هوى، فتتضارب المصالح والمحرم، هذا هوى محرم وهذا، فتؤدي إلى المصالح وإلى انهماك الأمة في الخصومات كما قال العلماء متضاربة. وقد عبر المتنبي المولود بالكوفة نعم في سنة 303 وقتل 354 وهو أحد مفاخر الأدب العربي عن هذه المتناقضات في المجتمعات لما تتبع هواها، يقول: أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، يضحي بكل بس حتى يحصل على الدنيا، فحب الجبان النفس أورثه التقى، وحب الشجاع الموت أورثه الحربة. أهواء متضاربة، الجبان يريد أن يعيش فجبن حتى تبقى له نفسه، والشجاع يريد أن يعيش فكان عزيز، أهواء متضاربة، كل من له هوى فأورده الحرب. كل واحد منا يحب الحياة، لكن تختلف وسائلنا لتحقيق هذا الهدف وللحرص عليه. بعضنا له يحرص على أن ينال الدنيا بالخير، هذا محبوب إلى الله تعالى، وبعضا يريد أن يحققها بالهوى والحرام المذموم، هذا هو المذموم. الشجاع يلقي بنفسه في أتون الحرب وهو محب للحياة، لكن محب لحياة أخرى تبقى، أن يكون عزيزا وأكون عند الله مكرما فيبذلها في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشعراء: كل من في الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفات. إنسان بيأخذ الصيد بالحلال وإنسان بيأخذه بحرام، هذا هو التناقض. قيل لعبيد نعم وقوله نعم: وأما من طغى فإن الجحيم هي المأوى. كلمة الجحيم نقف عندها شوي، الجحيم شدة توقد النيران، شدة توقد النيران يقال لها الجحيم. لذلك بيقول لعين الأسد يقولون الجحمة لأنه عينه حمراء، سموها الجحمة لشدة توقدها عندما يريد أن يصطاد خاصة مثل النار، ويقال لشدة الحر يوم جاحم أي حرارته شديدة. نعم، ومنه قول سعد بن مالك: والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح. إذا اشترت النار الحرب ما عاد في مجال للعقل. هي المأوى أي مأوى من طغى هو النار، وهذا التعريف هي المأوى بالألف واللام نعم شائع عند العرب. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ومنه قول البصيري: واملأ السمع من محاسن يمليها عليك الإنشاد والإملاء، أي املع سمعك، يعني فإن الجحيم هي المأوى حتى تملأ قلبك من خوف هذا المكان، لبيان ألف اللام لبيان شدتها وعظمتها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نقف عند هذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.